الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الناظم رحمه الله تعالى وجمعنا وإياه في مستقر رحمته. بدأ هنا الشيخ في القواعد بعد أن انتهينا من المقدمات. قال الشيخ: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنه والضرر. الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. المسألة الأولى كلمة الدين. كلمة الدين لفظة مشتركة، لفظة مشتركة بين معان متعددة، بين معان متعددة. فقد يعنى بالدين الجزاء، قد يعنى به الجزاء من ثواب أو عقاب، كما قال تعالى: مالك يوم الدين، يوم الجزاء. واضح؟ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، أو يغفر الله له إن شاء، نسأل الله أن يعافينا. إذن هذا يسمى بمعنى كلمة الدين، وكأن مالك يوم الدين أي يوم هذا الجزاء لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، فهو الذي يملكه، فلا يملك أحدا سواه هذا الجزاء من ثواب أو عقاب. ويعنى بالدين كل ما يعتقده المرء ويتدين به، كل ما يتدين به يسمى دينا، حتى ولو كان كفرا، حتى ولو كان كفرا، ما دام يعتقد شيء ويتدين به وجعله ديدنه فهو دينه. ومن هنا قال الله عز وجل للمشركين الكافرين: ها لكم دينكم ولي دين. فقال لكم دينكم مع أنه باطل، صحيح، قال ولي دين مع أنه هو الحق، لكن سمه إيه؟ اشتراك في الإيه؟ في الدين. لذلك العوام يقول لك إيه؟ أخي ما تقولش عليهم مشركين، لأنه قال لكم دينكم ولي دين. فيقال: لا، كيف لا أكون مشركين؟ وأول الآية أصلا، أول آية إيه؟ ده الصورة نفسها اسمها إيه؟ هي الصورة نفسها اسمها إيه أصلا؟ ها؟ صورة الموحدون، صورة المؤمنون، صورة الكافرون. أول آية يقول: يا أيها الكافرون، صح الكلام كده؟ طيب، يبقى في آخر الصورة لكم دينكم. إذن ما يعتقدونه من كفر وشرك سماه دينا، صح الكلام؟ وما تعتقده أنت من توحيد وما يعقد قلبك عليه اسمه دين، لأن العقد من انعقاد العقيدة، إنما هي من انعقاد القلب على ما تعتقده أنت من الدين. فأنت مثلا تتكلم في التوحيد الإيمان بالله، فينعقد قلبك عليه بالملائكة والرسل اليوم الآخر إلى آخره. تعتقد مسألة في السنة أن هذه أصول السنة، فينعقد قلبك عليها. فكلمة العقيدة من هنا، من أن القلب ينعقد على ما يعتقده المرء. لذلك المبتدع ينعقد قلبه على بدعة، فقد يموت وقلبه منعقد عليه، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، خذلانا من الله لهم. إذن كلمة الدين يعنى بها الجزاء، ويعنى بها ما يتدين به المرء ويعتقده ويعقد قلبه عليه. واضح الكلام؟ الشيخ هنا لما قال الدين جاء لسعادة البشر، المسألة الثانية المسألة الثانية، لما قال الدين، الألف واللام هنا للعهد ليس للاستغراق، لأن احنا ذكرنا بأن الدين قد يطلق على الكفر، قد يطلق على الإسلام، مفهوم؟ لكن لما قال الدين هنا، فالألف واللام هنا للإيه؟ للعهد القريب، احنا بنتكلم في الإسلام، مفهوم؟ وأصول الإسلام التي ينتفع بها المرء في حياته. يبقى الألف واللام هنا للإيه؟ للعهد القريب، للعهد القريب، أو تسمى بالألف واللام السببية. خلاص كده، كما قال تعالى إيه؟ فعصى فرعون الإيه؟ ال صح كده؟ مع إنهم إيه؟ موسى وهارون، موسى وهارون. فلماذا أتى بالأل هنا؟ الألف واللام هنا ليست للاستغراق، وإنما هنا إيه؟ للعهد القريب، ألا وهم موسى موسى وهارون. فهم الكلام؟ وقد تفسر أيضا كما قال ابن القيم بأن الألف واللام يعنى بها جميع الرسل، فإشكال كيف جميع الرسل وفرعون لم يرى إلا موسى وهارون؟ فالجواب بأن من كفر بنبي واحد برسول واحد كأنما كفر بجميع الرسل، فلذلك أتى بالألف واللام هنا. يبقى شفت أنت فسرتها بإيه؟ بتفسيرينه. خلاص كده، إما بالألف واللام اللي تفيد العهد السبب، العهد القريب، وإما بالألف واللام التي تكون لي، التي تكون للاستغراق، للاستغراق. فهم الكلام كده؟ فإذا كانت للاستغراق، الألف واللام للاستغراق، إذن فرعون لما كفر بموسى وهارون كأنما كفر به، كأنما كفر بجميع الرسل، كأنما كفر بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، مع إن قوم نوح لم يرسل إليهم إلا نوح، فكيف بالمرسلين؟ أولا المرسلين الجمع ده عام يراد به خاص، هذا تفسير وفسرته بالأصول برضه، عام يراد به خاص وهو نوح عليه السلام، والعام الذي يراد به خاص هذا موجود في الشرع وموجود في اللغة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس فيهم كافر ومنافق ومسلم، هل بيخاطب المسلم؟ لا. هل بيخاطب المنافق؟ الجواب لا، لأنه بيظهر الإسلام. إنما الناس عام يراد بهم مين؟ المشركين. يبقى ده عام يراد به خاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مع أنه رجل واحد. يبقى كذبت نوح المرسلين، يبقى هذا عام يراد به خاص الذي هو نوح. التفسير الثاني، كذبت نوح المرسلين، فمن كذب بنوح كأنما كذب بمن جاء بعد نوح، كأنما كذب بالنبي محمد. لما؟ لأن الرسل جميعا إنما اتفقت في أصل الرسالة، ألا وهي التوحيد، اتفقوا في أصل الرسالة، وإن حدث اختلاف في الشريعة، وإن حدث اختلاف في الشريعة، لكن يتفقون في أصل الرسالة. ففي زمن نوح لا إله إلا الله نوح رسول الله، في زمن هود لا إله إلا الله هود رسول الله، صح كلام؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده لأنه خاتم النبيين والرسل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن كذبت نوح المرسلين لأنهم جميعا بعثوا به بأصل التوحيد، ومن هنا تفهم في الهامش أنه لا يجوز كلمة الأديان، الأديان لا يجوز، هذه الأديان السماوية، الأديان السماوية. كون أن أقول أديان أقولها ولا لا، هذه فيها تفصيل، إذا كان أمام عوام لا تقولها، لأن العوام لم يفهموا ما ذكرته لك من تفصيل كلمة دين. مفهوم ولا شفهوم؟ كلمة دين العامي مش هيفهم التفصيل اللي أنا قلته لك، خلاص كده فما تذكرهاش اصلا، فضلا عن ان يقال اديان سماويه. هذه الاضافه اضافه كذب وبطلان وبهتان، لان الدين الذي بعث الله به جميع الرسل هو ايه؟ الاسلام. الاسلام صح كده؟ اولئك الذين هدى الله فبهداهم ايه؟ فبهداهم يا محمد اقتدي، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، الى اخره. واضح كده الكلام؟ اذن هنا نرجع بقى الى هذه المساله. فالالف واللام قد تكون للعهد، قد تكون لايه؟ قد تكون للاستغراق، قد تكون للاستغراق. وتسمى الالف واللام العهد، تسمى الف واللام السبب. وهنا مقرونه بقاعده العبره بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. مثلا الشافعي رحمة الله عليه لما قال بأن كل بول وروث مأكول وغير مأكول اللحم نجس، نجس يعني مثلا واحد شغال في الفراخ خلاص بيذبح ويشفي ومش عارف ايه والكلام ده كله، لازم طبيعي جدا يجي على هدومه فضلات الفراخ والبط والوز والكلام ده كله، لازم صح كده؟ هذا أمر لازم. فلو راح صلى وعليه هذه الأشياء، وعليه هذه الأشياء وهو يعلم أن عليه الأشياء هذه، حكم الصلاة هنا كنا بقول الشافعي باطلة، باطلة، لأن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنت متعمد أنك تدخل به بهذه النجاسة يبقى هنا باطلة. لو قلنا بقى بأنها إزالة النجاسة من الثياب شرط، عرفت ما عرفتش الصلاة باطلة، صح كده كلام؟ بناها على ايه بقى؟ حكم هو حكم عظيم جدا، بناها على ايه؟ بناها على الالف واللام اللي انا بكلمك عليها دي. الالف واللام دي خطيره جدا، بس مش تفهمها الا لما تفهم التاصيل ده. حديث عبد الله بن عباس قال مره النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، هذا الحديث عند الجماعه في الهامش. من الجماعه في الهامش؟ من الجماعة؟ ها البخاري ومسلم وي ها البخاري ومسلم ومين؟ اسمع بقى، البخاري ومسلم، خلينا في الهامش دي مفهوم، خلينا بس هاخدكم بس معايا ايه، نوصل مشوار كده ونرجع تاني، نوصل مشوار بس كده ونرجع تاني خلاص. خليكم بس فاكرين في حديث ابن عباس، يعني فاكر عبد الرحمن، هنروح بس مشوار صغير كده ونرجع تاني. البخاري ومسلم اسمهم الصحيحين، اسمهم، احفظ دي كده زي اسمك، مفيش طالب علم ما يفهمش الكلام ده، دي بديهيات خلاص. البخاري ومسلم ايه؟ اقول لك في الصحيحين البخاري ومسلم، يعني رواه البخاري باسناد ورواه مسلم باسناد. فاكر كده الحديث اللي ذكرت لك هو البخاري ومسلم عطاء عن جابر ها، وليس عن ابي الزبير عن جابر، ده اسمه رواه ايه؟ ده في الصحيحين. البخاري ومسلم اقول لك في الصحيحين، يعني رواه البخاري ومسلم، تفهم تفهم ان ده الاسناد وده الاسناد. لما اقول لك متفق عليه، متفق عليه يبقى مسلم وافق البخاري، وافق البخاري، وقلت مسلم وافق البخاري مش البخاري وافق مسلم، كلامي دقيق لان مسلم تلميذ البخاري، مفهوم؟ يبقى وافق مسلم البخاري في شيخ، في شيخ من شيوخ البخاري او في التابعي او في الصحابي، خلاص كده. اقول لك مثلا ايه، حديث متفق عليه ليه؟ لان بيروي مسلم عن محمد بن يحيى الذهلي، وبيروي البخاري عن محمد بن يحيى الذهلي اللي هو بيسميه عن محمد ما يصرحش به، لقصه تانية كده ما نخشش في هامش تاني، خليك معايا في دي. يبقى ايه؟ البخاري ومسلم اتفقوا في شيخ واحد، يبقى ده اسمه ايه؟ متفق عليه. او يتفقوا، يبقى خد بالك مسلم ماشي باسناد غير اسناد البخاري، لكن اتفقوا في تابعي، اتقابلوا مع سعيد المسيب، سعيد المسيب ليه تلاميذ كتير، فهمنا كده؟ فاتفقوا مع سعيد المسيب او اتفقوا مع الصحابي، مع نفس الصحابي، يبقى ده اسمه ايه؟ متفق عليه. متفق عليه، المتفق عليه ده من اعلى درجات الصحه. اذا اتفق البخاري ومسلم على حديث خلاص كده ده اعلى درجات الصحه. اثنين، من فرض به البخاري. ثلاثة، من فرض به مسلم. بعد كده بقى بيه نتكلم بقى هل النسائي، ابو داود، الى اخره. ابن ماجه لا، ابن ماجه اكثر كثير جدا في سننه ضعيف. ابن ماجه الوحيد في كتب السنن اكثر اسانيد ضعيف، سنن ابن ماجه. واضح المساله كده؟ دي في الهامش برضو بس خليها على جنب. يبقى الشاهد ايه؟ اذا اتفق في صحابي، في تابعي، في شيخي، من المهم ان هم يتفقوا في ايه؟ يتفقوا في شيخ، اتفق مسلم مع البخاري في شيخ من شيوخ الى اخره، يبقى ده اسمه ايه؟ متفق عليه. عشان كده صنف فؤاد بن عبد الباقي كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. فيما اتفق عليه الشيخان يعني ايه؟ اتفق عليه الشيخان هو اللي انا بقول لك عليه ده، خلاص كده. واتفق عليه، متفق عليه، دي ده مصطلح جمهور العلماء، ان متفق عليه انت فهمت خلاص، دي لازم تفهمها، مهمه جدا. الا عند المجد ابن تيميه. المجد ابن تيميه، اما تسمع كلمه المجد ابن تيميه او تقرا المجد ابن تيميه من شيخ الاسلام ابن تيميه، ده جده، جده مش ابن تيميه. خد بالك، دي مفاتيح. ايه مفاتيح يا عبد الرحمن؟ دي مفاتيح. جه واحد يقول لي الكلام اللي بتقوله ده عن ابن تيميه غلط، قلت له ليه؟ ده قول شيخ الاسلام ابن تيميه. هتعرف من كلمه تيميه؟ ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. واد مجموع الفتاوى بيقول له اهو بيقول المجد ابن تيميه قال زي، قلت له حبيبي ده جده مش هو. ايه ده كده؟ هات لي يا ابن كركدي، ايه اشرب كده شويه كركدي ايه ده كده؟ ده حبيبي جده، ده مش ابن تيميه ده. فهمت الكلام؟ عشان كده كتب جده وابوه وهو كتاب المسوده في اصول الفقه. فيجي البعلي تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه، فيروح بقى عامل ايه المسوده دي، يروح مصنفها كده يقول لك قال جد شيخنا، عشان تفرق بين كلام جده وكلام ابن تيميه وكلام ابوه. بيقول لك وقال والد شيخنا، قال شيخنا، راح مفصل لك المساله. مش نص ضربه هي. فانت متفق عليه. المجد ابن تيميه بقى اللي هو مصنف ها منتقى الاخبار اللي شرحه الشوكاني في نيل الاوطار على منتقى الاخبار. متن منتقى الاخبار هو كتاب جد شيخ الاسلام ابن تيميه. لما يجي يقول لك في منتقى الاخبار متفق عليه، يبقى البخاري ومسلم واحمد. ما يجي يقول لك متفق عليه، يبقى البخاري ومسلم ومين؟ والامام احمد. خد بالك اللي جايه، مش شرط ان يتفقوا في الاسناد. عنده متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم وبرضه مين؟ الامام احمد. ادي كلام المجد بن تيميه. فهمت كده الكلام؟ يبقى ادي البخاري ومسلم، بقول لك ومعاهم اصحاب السنن. اصحاب السنن ترمذي، ابن ماجه، النسائي، ابي داود، رواه اصحاب السنن. خلاص كده؟ لما تحط دول معاهم البخاري ومسلم اقول لك رواه اصحاب الكتب السته. رواه اصحاب الكتب السته، تفهم ايه الكتب السته دي؟ فهمت المساله كده؟ اما اقول لك رواه الجماعه اللي احنا بنتكلم فيه بقى اهو، السته دول معاهم الامام احمد. معاهم مين؟ الامام احمد. يبقى فهمت لما بقول لك عن ابن عباس رواه الجماعه؟ فهمت كده؟ اقول لك رواه التسعه، هنا بقى حدث خلاف. اللي فات ده كله ما فيهوش خلاف، هنا بقى حدث خلاف. رواه التسعه مين الكتابين التانيين؟ موطأ مالك وابن حبان، ولا موطأ مالك وابن خزيمة، مفهوم؟ يبقى ايه الكتب التسعة تفهم من رواه الجماعة وايه وكتابين، موطأ مالك، ابن حبان، ابن خزيمة، لان ابن خزيمة سمى كتابه صحيح ابن خزيمة، وابن حبان سمى كتابه صحيح ابن حبان لان ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، تلميذه. فهمت كده المسألة؟ تعال معايا بقى، ارجع معايا كده وحاسب على التاكسي. ايوه انا هحاسب برضو، يعني انا هحاسب، يعني انا واخدك اوصلك وهحاسب برضو. ارجع بقى معايا تاني بقى في الحديث اللي رواه الجماعه من حديث عبد الله بن عباس. فهمت انت كده يا عيال جماعه بقى؟ خلاص صح كده الكلام، اتحفرت كده. طبعا مساله الحروف بتيجي تقرا مثلا نون جيم خاء، هذه الحروف مفهوم، انت بتفهم يعني دي ممكن تعرف، يعني النون النسائي وضع جيم ابن ماجه، ميم مسلم، خاء البخاري، حاء ابن حبان. فاهم الكلام كده؟ ابن عباس قال ايه؟ مررت مره النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، مر بقبرين فقال ان هذان ليعذبان وما يعذبان في كبير. في روايه مسلم بلى انه لكبير، يعني كان سهل ان هم يعملوه مع انه من الكبائر، حكمه من الكبائر، لكن سهل ان هم يعملوه، لكن تركوا لي. لماذا فعلوا هذه الاشياء؟ سهل ان يتركوا ولكن فعلوها. اما الاول فكان يمشي بالنميمه، واما الثاني فكان لا يستنزه من البول، لا يستنزه من البول. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها نصفين ثم وضعها عليهم فقال لعله يخف عنهما ما لم ييبس. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا إيه بقى؟ فأما أحدهم كان يمشي بالنميم والثاني كان لا يستنزه من البول، البول أهي الكلمة من البول. فجي الشافعي قال لك البول هنا الألف واللام تفيد الإيه؟ تفيد الاستغراق، الاستغراق. يبقى هتاخد منها ايه يا شافعي؟ قال لك لا، بذي لا يستنزه من بوله، معنى كده ان كل بول طعام مأكول اللحم غير مأكول اللحم، هذا ايه؟ اي بول من انسان، من حيوان، من طير، من اي حاجة، هذا نجس. فهمت الكلام كده؟ يبقى الحكم ده خده منين؟ من الالف ولا شفت الالف ولا الف ولا شفت خدت منها حكمه. يجي شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك ايه بقى؟ يقول لك كلمه عجيبه جدا، يقول لك والقول بان بول وروث ما يؤكل ماكول اللحم وغير ماكول اللحم نجس، هذا قول مبتدع، هذه بدعه لا يعرفها الصحابه. خد بالك في فرق بين القول البدعه وصاحبه. الشافعي اجتهد في النص، عنده نص اجتهد فيه، لكنه ايه؟ اخطأ. لكن القول نفسه ايه؟ رده بدعة. مش احنا ذكرنا في كتاب الاستقامة في الدور اللي قبل كده ان ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب قواعد الاستقامة بيّن بأن القول المخالف لما كانوا عليه هذا ايه؟ هذا بدعة، وان كان صاحبه متأولا يبقى القول بدعة. فهمت المسألة كده؟ ما هو انت بتقول القنوط الفجر بدعه والشافعي بيقولها، لكن لا يستلزم من قول البدعه فعل البدعه انه مبتدع، مفهوم؟ حتى ايه ياتي بقى اثبات شروط وانتفاء موانع الى اخره. الشاهد هنا ايه؟ ان الصحابه رضي الله عنهم، الصحابه رضي الله عنهم كانوا يفرقون بين هذا وذاك. اضف الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس لما جاء قوم مجتبي، لما جاء قوم في بطونهم مرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى لهم أن يخرجوا إلى الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، من أبوالها وألبانها. هيقول لهم يشربوا من أبوالها وهي نجسة؟ أجيبوا لا، صح الكلام كده؟ افهم هذه المسألة. يبقى الشاهد، بس أنا مش عايز أدخل في المسألة الفقهية، خد بالك لما احنا ماشيين في الأصول دي، لما أذكر لك مسألة فقهية، المسألة الفقهية لأضرب لك المثل لتفهم المسألة الأصولية، لتفهم المسألة الأصولية. أما الراجح والمرجوح والراجح عندي والمرجوح والصحيح في المسألة وأقوال كل قول أنا ماليش دعوة بيه. ده بابه، بابه الفقه وضعت المسألة كده فافهم المسألة. فضرب المسألة هذا ليه؟ كي تفهم، كي تفهم القاعدة نفسها إيه، واضح، وخطورة المسألة إيه. يبقى الألف واللام إيه هنا؟ قال لك الاستغراق. الجمهور والشيخ الإسلام بين إن اللي كان عليه الصحابة أن هذه الألف واللام لإيه؟ للعهد. للعهد يعني إيه للعهد بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن مين؟ عن قبرين، صح كده الكلام؟ القبرين دول مدفون فيهم فراخ ولا بشر؟ بشر، لأن في رواية عند أحمد أنهم قبرين يهوديين، قبرين يهوديين. وده دليل على إن، ده دليل على إن عذابهم، عذابهم على الكفر، يعني عذاب الكفر وحده وعذاب هذه الأمور وحدها. وده دليل للجمهور على إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يعني كما قال تعالى الذين كفروا زدناهم عذابا فوق فوق العذاب. يبقى الكفر ده عذاب لوحده، خلاص. وتركوا للصلاة والزكاة والحج والعمرة والأحكام والخمر وشرب كذا وأكل كذا، ده ليه عذاب تاني. قل لي طيب هو لو صلى تقبل صلاته؟ أقول لك لا. قل لي طب يحاسب عليها، يحاسب عليها كيف؟ أقول لك لو أن إنسان صلى بغير وضوء ما حكم الصلاة؟ باطلة. أقول لك باطلة ليه؟ تقول لي لأنه لابد أن يتوضأ، إذن الوضوء صار شرطا، صح كده؟ أقول لك فكذلك لابد أن يسلم. اسمع اسمع، ويل للمشركين الذين لا يؤتون، هم مشركين بدون زكاة. شفت يا ابني، شفت يا ابني علماء الأصول بيعملوا ازاي. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طب انت بالله عليك لو ما فهمتش دي قول تفسرها ازاي. الذين لا يؤتون الزكاة ازاي؟ هتقعد تخبط دماغك في التكييف اللي في وشك ده. طب ازاي؟ طب هم لو ادوا الزكاة تقبل؟ لا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. يبقى جعل الله المانع من القبول، من القبول مش الفعل، مش الفعل، القبول الكفر، صح كده كلام؟ يبقى هنا إيه؟ سيحاسب على الكفر ويزداد عذاب على هذه الإيه؟ الأعمال، خلافا لأبي حنيفة، خلاف الله بحنيفة. فهمت كده المسألة كده؟ دي مسألة هل يخاطب الكفار والمشركون بفروع الشريعة؟ الجواب ايه؟ فهمت الكلام؟ يبقى إن مات يعذب على الكفر ويعذب، يزداد عذاب على ذلك، يزداد عذاب على ذلك. افهم المسألة، افهم. صلى الله عليه وسلم. تعال معايا تاني بقى، لما قال البول يبقى كان بيتكلم عن مين؟ عن بشر، صح كده؟ بشر ميتين. يبقى الالف واللام دي للعهد، لعهد البشر دول، الناس دول احنا بنتكلم في دول، مفهوم؟ للعهد يعني احنا بنتكلم في ده اللي فات ده، اللي هو السبب، سبب الكلام ايه؟ في بشر، صح كده الكلام؟ يبقى سبب الكلام هنا كان، كان في البشر، في الاثنين دول، في الاثنين دول. يبقى تاخذ منها ايه؟ بان الالف واللام هنا كانت للسببيه، للسببية. يبقى تأخذ منها بأن هذا العبد، هذا العبد عذب على كفره وعذب على أنه كان لا يستنزه من البول. يبقى تأخذ منها بأنه لا يجوز لك أن تتبول ولا تستنزه من البول، لأن عدم الاستنزاه كبيرة. شفت بعد البول عدم غسل الفرج ده كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، يعذب من أسباب عذاب القبر، يعذب بها العبد في قبر. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كما قال أبو الدرداء، كما قال أنس، إنكم لتفعلون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها كبائر على عهد رسول الله، كنا نعدها كبائر. كبائر سلم يا رب سلم. يبقى فهمت الألف واللام كده؟ ها الألف واللام دي قصة طويلة هتجلنا إن شاء الله برضو. لكن هنا الألف واللام قد تكون للاستغراق، وقد تكون ليه؟ وقد تكون للعهد. ما معنى الاستغراق؟ ها أي أنها تشمل كل حكم، كل حكم تحتها. زي ما بقول لك كده، لو قلنا بأنه البول، شفت الشافعي عمل إيه؟ قال لك إيه؟ قال لك يبقى كل بول هذا حكمه ناجس، حكمه أنه ناجس، كل بول هذا ناجس. لكن لو أنت قلت العهد القريب، أنت كده جعلت العبرة بخصوص السبب لا بعموم، لا بعموم اللفظ، لا بعموم اللفظ. خد بالك احنا ما ذكرناهاش في دورة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. عملنا فيها دورتين، كانت محتاجة دورة تالتة، كانت محتاجة دورة تالتة. ما ذكرناش فيها مسألة الألف واللام دي، فاهم الكلام كده؟ يبقى متى تقول بأن الألف واللام للعهد؟ يبقى دي داخلة تحت ايه؟ العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وامتى تقول العبرة بعموم اللفظ؟ ان الالف واللام دي معناها كلمة كل، يعني ممكن تشيل كده الالف واللام وتحط كل، خلاص كده. ان الانسان الانسان ال، شيل كده الالف واللام وحط ايه؟ كلمة كل. ان كل انسان وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. دي فيها مسألة ثانية خالص شيخ أيمن، ما هناخد تاكسي ونروح تاني ونيجي وعمال نصرف في المصاريف. اسكت، الله يبارك لك، الله يكرمك. خلاص كده، تعالى معايا بقى. يبقى هنا قول الشيخ الدين، الدين. يبقى الالف واللام هنا للايه؟ للعهد ولا الاستغراق؟ ها للعهد، لان احنا بنتكلم في ايه؟ في اصول الاسلام، صح كده الكلام. قال الدين جاء لسعادة البشر، الدين جاء لسعادة البشر. المسألة الثانية ولا الثالثة؟ كلمنا الأول في كلمة معنى الدين، واضح وأنها لفظة مشتركة بين معنى متعددة، ثم تكلمنا معنى الألف واللام، مفهوم. البحث الرابع بقى، الدين جاء لسعادة، لسعادة البشر. أولا فتعلم من هذه القاعدة، من هذا البيت قاعدة، بأن علماء الإسلام اتفقوا على أن كل حكم من أمر أو نهي أو كراهة أو استحباب أو إباحة كلها تدور حول أصول الإسلام الخمسة، ألا وهي بما تسمى الضروريات الخمس. الضروريات، ليس هناك حكم في المعتقد، المنهج، في الفقه، أي حكم إلا ويرجع إلى هذه الخمس. الذي عقد الشاطبي كتاب الموافقات لبيان هذه الأصول، لبيان هذه الأصول. والشاطبي من الناس اللي الواحد كان يتمنى يعني، لكن خلاص كان يتمنى كده أن يكون ليه كتب، لكن الشاطبي يعني لا يعرف له إلا كتاب الاعتصام اللي الدنيا كلها بتغرف منه، مسألة البدعة، وكتاب الموافقات، مفهوم. شاطبي أندلسي، من شاطب الأندلسية، لكن الراجل ده مالكي، مالكي. الراجل ده يعني إنسان فذ في العلوم وفي الأصول بالذات، أصولي بارع، بارع. ممكن كان هل لي بعض جزء كده من فتاوى الشاطبي، مفهوم، حاجات صغيرة جدا، لكن لا يعرف له كتب إلا كلا الكتابين، نسب عنه كتب لكن مفقودة مش موجودة، ما عندناش الكتابين دول، بس الكتابين دول شوف كده ممكن واحد يكتب ويألف ويقول ويشرح، مفهوم؟ لكن بيشرح عصافير، فاهم انت كده؟ وجمع العصفور شيء كثير، وأم الصقر مقلاة النزور. العصفور لما يتجوز عصفورة بيخلفه كل يومين ثلاثة، لا بتبيض كل يومين ثلاثة بتبيض، صح كده؟ اليوم كده ايه؟ عيلة ماشيين كده في السنة. عد بقى 200 300 400 عصفورة خارجين من ايه؟ من اب وام، لكن ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه عصفور. هتنش وتروح خلاص تصطاده، واي حد يعرف عصفور في الاول والاخر يعني. لكن الصقر ما بيولدش ما بيبيضش الا بيضه واحده في السنه. الصقر ده ما بيبيضش الا بيضه واحده في السنه، بس بيبيض ايه يا احمد؟ صقر. صقر باللي خلفه العصفوره طول السنه، صح كده كلام؟ لو السماء كلها مليانه عصافير من العم عصفور ده ماشي ماليه السماء، وشافوا صقر واحد، ها؟ خد لك في سنانك واجري. صقر واحد هي بيضه واحده بس بيض صقر. فممكن تشرح وتقول وتعمل ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس ايه؟ عصافير. خلاص شرح الكتاب وشرح مش عارف ايه وهنشرح ايه وهنعمل ايه وهنسوي ايه و300 كتاب في الاسبوع، عصافير، صح كده؟ الفرق بين العصافير وابن الصقر، الصقر ده ايه؟ هي بيضه واحده بس بيجيب صقر. راجل من اهل السنه يقف قدام جيش من الكفره واهل البدع زي ما كان ابن تيميه وابن القيم والناس دي كلها، جيوش من اهل البدع، بس كان بيقف قدامهم واحد واحد واحد كان مركب لهم كده جنونه. الشيخ الاسلام ده كان مركب لهم كده يعني ايه كهربا، حتى واحد جاهل في دوله عربيه من كتر ما ابن تيميه والاشاعره وابن تيميه والفلاسفه وابن تيميه وبيرد على النصارى وابن تيميه وبيرد على الشيعه راح يرفع قضيه على ابن تيميه، فاكره حي الغبي غبي جاهل، راح يرفع قضيه يا سياده المستشار يا حضرات المستشارين انا ابقى طالب باعدام ابن تيميه شنقا. هو انت راجل جاهل؟ شوف نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله السلامه والعافيه. فرحمه الله على الشاطبي. فصنف في كتاب الموافقات في ايه؟ في هذه الاصول اللي هي حفظ الضروريات الخمس، التي هي واحد حفظ الدين، واضح؟ يبقى خد بالك زي كما ذكرت لك ما من حكم الا ويرجع ليه؟ لهذه الاصول الخمس، الضروريات الخمس، حفظ الدين، اثنين حفظ النفس، ثلاثه حفظ العقل، أربعة حفظ العرض، واحد بيسب واحد وبيشتم واحد، لا في أحكام، حفظ النسل، حرم الزنا، ما من حكم إلا ويرجع لإيه؟ للخمسة دول، للخمسة دول. فحينما حفظ الدين، حينما يتكلم في الكفر ويتكلم في البدعة ويتكلم في الشرك ويتكلم في كذا، كل ده الحفظ الإيه؟ حفظ الدين. حينما تصنف كتب المعتقد لحفظ الدين ولحفظ السنة، حينما ترد أنت على المشركين وأهل البدع لحفظ الدين، حينما يشرع أن من قتل يقتل لحفظ النفس، حينما يشرع بأن كل مسكر خمر والمخدرات حرام يبقى أنت أغلقت الباب أهو لحفظ العقل. حينما يأتي إنسان ويسب إنسان ولا يقذف إنسان ولا يتكلم فيه بغير حق أو إلى آخره، هذا الحفظ العرض. فيأتي بقى الجلد ويأتي التعزير ويأتي كذا، وحفظ النسل، حفظ النسل. فيأتي بقى الحكم لرجم الكذا والجلد الكذا والتعزير لكذا ولا يجوز كذا، ومن تزوجت بغير ولي فحكمه باطل إلى آخره. فكل الأحكام بتنصب في الإيه؟ فهذه الأصول الخمسة، فبقدر تطبيق الناس لهذه الأصول تحصل لهم السعادة أفرادا أو جماعات، وبقدر عدم العمل بهذه الأصول يقع الحزن والكآبة والغضب والعذاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كلهم بحسبه. إذن تطبيق هذه الأصول وتطبيق أمر الإسلام هذا لسعادة مين؟ لسعادة الناس. فلما يجي مثلا قطع اليد لأن للسارق، طب أنت زعلان ليه؟ قال هو أنت حرامي؟ أما تطلع واحدة وتقول إزاي الزانية تجلد؟ إيه ده؟ طب ده كلام ينفع؟ ازاي الزانية تجلد؟ طب انت مالك انت؟ يعني طب انت مالك؟ ازاي الزانية مش عارف ترجم؟ قال لا. طب انت مالك؟ هو انت لمؤاخذة يعني؟ انا عايز افهم. ما هو حد السرقة ده لحفظ مالك، صح كلام؟ فاللي مش عاجبه مين؟ الحرامي. حد الزنا ده لمين؟ لحفظ عرض، صح كلام ولا لا؟ فاللي مش عاجبه ده مين؟ الحد ده لحفظ الخمرة والكلام ده لحفظ مين؟ العقل، حفظ العقل. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية، حديث علي بن أبي طالب، قال من شرب الخمر فاجلدوه. كلمة فاجلدوه فاقتلوه عموما يعني في الشرع إنما موكلة لولي الأمر بخمس إجماعات، موكلة لولي الأمر. من جاءك شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه كم مرة؟ ثالثة وثلاثة. فإن جاء في الرابعة فاقتلوه. يجي ابن القيم يقول لك وابن حزم، فقد يرى ولي الأمر قتل شارب الخمر. يعني مثلا واحد بتاع مخدرات وهو اللي ايه اللي مخلي المنطقة كلها سعيدة بالمخدرات زي بيقولوا كده فرحانة، التاجر ده حكمه ايه؟ انا لو حاكم اقتله بإذن بالأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لان ده يندفع به يندفع شرر كبير. لكن لو واحد بيروح ويجي وبيشرب ومش عارف ايه وسجارة والكلام ده كله، ده ايه؟ يتجلد او يتعذر، لان الخمر او المخدرات ليس فيها حد انما فيها تعزير، والتعزير اشمل من الحد، فقد يأمر بضربه، فقد يأمر بجلده، فقد يأمر بكذا، كما فعل النبي عليه السلام. النبي عليه السلام في بعض المرات يعزر، بعض المرات يجلد، مفهوم؟ وقد يأمر بالقتل. ليه؟ لحفظ العقل، حفظ عقول الناس، بدل الشباب ما تايه ضيع. ما هو الشاب لو تاه وفضل في المخدرات هتستنى منه ايه؟ ما هو منتظرش منه حاجة، لا هيعرف يشتغل، هيبقى في بطالة، مش هيعرف يشتغل فهتلاقي البطالة، مش هيعرف يتزوج فهتلاقي العنوسة، يبقى البنت هذه ما عندهاش مثلا دين يضبطها، مفهوم الكلام؟ فهتنحرف. شفت المجتمع وصل لايه؟ فالشرع لما يمنع ده يبقى لحفظ عقول الناس. مش تيجي واحدة برلمانية جهلة تقول لازم نمنع موضوع النقاب، اصل بيضر يعني انت سبت المخدرات وسبت الخمرة وسبت الشم وسبت البطالة وسبت الناس اللي ضايع كلها، خلاص هو النقاب اللي ايه اللي هيأذي؟ لذلك جهلة ما يفهموا. لذلك قضية البرلمان هذه، لماذا حكمنا على حزب النور بالبدعة غير موضوع البرلمان؟ لأنهم مبتدعة قبل ما يخشوا كمان، مفهوم؟ ليه؟ لأن مسألة البرلمان هذه قائمة على غير أمر إسلامي، على غير أمر إسلامي، وما من حاكم من أي حاكم من دول العالم يرضى به، لأنهم بيعرضوه على كلامه، بس هو عشان إيه؟ مضطر إلى ذلك، ما من حاكم يرضى بذلك، فهمت؟ فيجي واحد من ابتدائية يروح مدخلين واحد يعني اللي عايز يمنع تحفيظ القرآن في الحضانات، والله عايز يمنع تحفيظ القرآن من الحضانات، أو ده معاه معهد كمبيوتر، مع معهد كمبيوتر يعني حتى فاشل, يعني حتى في الدراسات دراسة الدنيوية فاشل مفهوم. لكن هو أي حاجة إيه طرقعها في الجو كده عشان الناس تطلبني والكلام ده زي ما ذكرنا في الخطبة, فهمت؟ لكن بقدر الضابط في المسألة بقدر ما يطبق الناس هذه الضروريات والأحكام بقدر ما يكون لهم من سعادة في كل شيء, وبقدر عدم تطبيقهم لهذه الأصول والضروريات والأحكام بقدر ما ينزل عليهم من عذاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة أو يصيبهم يعني ويصيبهم عذاب أليم, ويصيبهم عذاب, يبقى فتنة وعذاب, ده واقع, هذا واقع, نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال الشيخ هنا إيه؟ الدين جاء لسعادة البشر, قال ولانتفاء الشر عنهم والضرر. هذا لنا فيه عدة قواعد في المصالح والمفاسد, مسألة الضرر والقاصر والضرر المتعدي, ومتى يقال بأن هذا ضرر ومتى يقال بأن هذا ليس بضرر, هذه مسألة تطول بنا. لكن حتى لا يشكل عليك الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه, واضح كده المفهوم الكلام؟ تعبتوك معنا النهارده, رحنا مشاوير وجينا من مشاوير وصرفنا وجينا, صح؟ اخر سؤال اخر سؤال اتفضل. اللي بيقول الستة يعني هو الشيخ ما بيقول ايه؟ بيقول بعض الناس بيقول خمسة اللي هي الضروريات الخمس اللي هي حفظ الدين, النفس, العقل, ها العرض والنسل. بعضهم يقول لك ايه وحفظ المال فكده ست, وبعضهم يقول لك خمس دخلوا النسل في العرض مع العرض, دخلوا النسل مع امر العرض, واضح؟ طيب جزاكم الله خير. الجمعه المقبله ان شاء الله هنا بإذن الله عز وجل, وبعدها دورة علمية إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خير.